الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح، هي سورة مدنية: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم ظاهرة السوء ورضي الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن منته على المؤمنين لإنزال السكينة في قلوبهم، وهي السكون والطمأنينة والثبات عند نزول المحن المقلقة والأمور الصعبة التي تشوش القلوب وتزعج الألباب وتضعف النفوس. فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال أن يثبته ويضبط على قلبه وينزل عليه السكينة. السكينة من السكون، السكون هو الثبات وعدم الاضطراب. سكن الشيء إذا لزم محله ثابتا ولم يضطرب. فالله عز وجل من منته ونعمته على العباد المؤمنين أنه ينزل السكينة عليهم. وقوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وهذا المقصود به ما كان في زمنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ويستفاد منه أيضا أنه كلما كان قلب المؤمن وكلما كان المؤمن أشد إيمانا وأقوى إيمانا، كلما كانت السكينة أشد ما تكون عنده دون غيره، وكلما كان أكثر حظا بأن تنزل عليه السكينة والثبات والطمأنينة عند المحن والفتن فيكون أثبت من غيره. وينزل عليه السكينة ليتلقى هذه المشقات بقلب ثابت ونفس مطمئنة، فلا يبغض بالإيمان. كلما كان أقوى إيمانا كان أكثر ثباتا وأرزا وأثبت من غيره، فيستعد لذلك لإقامة أمر الله في هذه الحال. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن صابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن صابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فكلما كان أقوى إيمانا وأشد ثباتا وأمكن إيمان من غيره، كلما كان أحرى وأكثر وأظهر حظا بهذا الحديث من غيره، وهو أنه يشكر عند النعمة ويصبر عند المحن والفتن. قال: فيزداد بذلك الإيمان ويتم يقينه. المحن والفتن والمحن لمن صبر فيها وثبت تزيده إيمانا، وهذا من فوائد المحن ومن فوائد الابتلاء ومن فوائد الفتن، أن يزداد المؤمن إيمانا، أن يزداد المؤمن إيمانا. فأما الذين في قلوبهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحكم ربهم، وأما الذين في قلوبهم مرض فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال جل وعلا أيضا: فأيكم زادته هذه الإيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأيضا ما جاء نحو ذلك في سورة المدثر. فمن فوائد هذه الفتن والمحن والإحن زيادة إيمان المؤمن ويتم يقينه. فالصحابة رضي الله عنهم لما جرى ما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين من تلك الشروط التي ظاهرها أنها غبارة عليهم وحط من أقدامهم وتلك لا تكاد تصبر عليها النفوس، النفس لا تصبر على أن يحط من قدرها و يعني يقدح فيها. فلما صبروا عليها ووطنوا أنفسهم لها ازداد بذلك إيمانا مع إيمانهم، وهذا فيه دلالة على زيادة الإيمان، على أن الإيمان يزيد وينقص، والإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الأركان، وهذه الثلاثة كلها تزيد وتنقص، كلها تزيد وتنقص. الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا كان الصحابة يقول بعضهم لبعض: تعالى ما تعالوا بنا لنزداد إيمانا، أو لنؤمن ساعة، ولا يعني نزداد إيمانا بذكر الله عز وجل. وقوله لله جنود السماوات والأرض، أي جميعها في ملكه وفي تدبيره وقهره. فلا يظن المشركون أن الله لا ينصر دينه ونبيه، ولكنه تعالى عليم حكيم، فتقتضي حكمته المداولة بين الناس بالأيام وتأخير نصر المؤمنين لوقت آخر. وإلا فجنود السماوات والأرض لله عز وجل، ملك له تعالى وبيده سبحانه وتعالى. وكان في غزوة نزلت الملائكة تجاهد وتقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن من الصحابة من كان يأجو خلف الكافر فإذا به يراه يتخطف من بين يديه، يتخطف من بين يديه ويضرب من بين يديه، يضربه الملك. وقد نزل وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وغزوة أحد وفي غيرها من الغزوات. ولكن أحيانا قد يتأخر النصر، ولله عز وجل في ذلك حكمة. قال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. فهذا أعظم ما يحصل للمؤمنين، أن يحصل لهم المرغوب المطلوب بدخول الجنات، ويزيل عنهم المحذور بتكفير السيئات. وكان ذلك أي الجزاء المذكور للمؤمنين عند الله فوزا عظيما. فهذا ما يفعل للمؤمنين بذلك فتح مبين، وهذا هو أعظم الفوز. فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز. وأما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات فإن الله يعذبهم بذلك ويريهم ما يسوءهم، حيث كان مقصودهم خذلان المؤمنين، وظنوا بالله ظن السوء أنه لا ينصر دينه ولا يأتي كلمته، وأن أهل الباطل ستكون لهم الدائرة على أهل الباطل على أهل الحق. فأدار الله عليهم ظنهم، وكانت دائرة السوء عليهم في الدنيا، يعني دائرة السوء أي تدور عليهم، ظنوا بالله عز وجل السوء وأنه لا ينصر هؤلاء الذين يحاربونهم، فصار الدائرة عليهم ودار عليهم السوء الذي ظنوه بالمؤمنين. فكانت دائرة السوء عليهم في الدنيا، دار عليهم السوء فأصيبوا بالسوء. وغضب الله عليهم أي بما اقتربوه من المحادة لله رسوله، المحادة من الحد، فكانوا هم في حد، والله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون في حد، أي قابلوهم وعارضوهم وعاندوهم وخالفوهم وقاتلوهم. ولعنهم أي أبعدهم وأقساهم عن رحمته، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذا جزاؤهم عياذا بالله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.